أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتكلم اليوم إن شاء الله حول مادة المرجئة. هي فرقة ظهرت في صدر الإسلام نتيجة الفتنة الذي حصلت بين الصحابة، فظهرت طائفة تتوقف في شأن المشتركين في الفتنة فلا تشهد لهم يكفروا الإيمان، ومع مرور الوقت نسي أصل الخلاف وأصبح البعث في صاحب الكبيرة، هل هو مؤمن أو نتوقف في أمره، على خلاف مشهور بين المرجئة. السؤال: ما معنى الإرجاء لغة واصطلاحا؟ الجواب: الإرجاء لغة بمعنى التأخير، يقال أرجأت الأمر إذا أخرته. اصطلاحا فإنه يختلف معناه بحسب طوائف المرجئة، فإنهم 3 طوائف. الطائفة الأولى الإرجاء المشتركين في الفتنة إلى الله تعالى، وقد ظهر هذا الإرجاء داخل الخوارج، فقالوا بإرجاء المشتركين في الفتنة ترك الشهادة لهم يكفروا الإيمان، وعرف هؤلاء بمرجئة الخوارج. وظهر هذا الإرجاء أيضا بعيدا عن مذهب الخوارج كآراء فردية على يد الحسن بن محمد الحنفية، الذي وضع كتابا في إرجاء المشتركين في الفتنة وترك موالاتهم والبراءة منهم، ووقع هذا الإرجاء من عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثم تراجع عنه. الطائفة الثانية إرجاء العمل عن مسمى الإيمان، وهذا هو الإرجاء المشهور عند علماء الفرق والعقائد، وهم فرق كثيرة يجمعهم القول بأن الإيمان قول بلا عمل، أي خلافا لما عليه السلف من الإجماع على أن الإيمان قول وعمل. وأشهر فرقهم 4: مرجئة الفقهاء، وهم الذين قالوا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وقد ظهر هذا الإرجاء على يد حماد بن سليمان شيخ أبي حنيفة، ثم تبعه أهل الكوفة على ذلك، وقد عظم السلف هذا الإرجاء وأكثروا من ذمه، حتى قال النخعي: هم أخوف على هذه الأمة من الأزارقة. الأزارقة هي فرقة من الخوارج. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء، ولكن السلف مجمعون على أنه لا يكفر أحد من مرجئة الفقهاء. الثاني الجهمية، فقد زعم الجهم بن صفوان أن الإيمان مجرد معرفة القلب دون ما سواه من الأقوال والأعمال، وهذا القول يستلزم أن يكون فرعون وقومه مؤمنين لأنهم عرفوا الله، وكذلك سائر المشركين فكلهم يعرفون الله تعالى. الثالثة الكرامية أو الكرامية، أتباع محمد بن كرام الذي زعم أن الإيمان مجرد قول باللسان، وهذا قول يستلزم إثبات الإيمان للمنافقين. الرابعة الأشاعرة، فإنهم زعموا أن الإيمان مجرد تصديق القلب دون ما عداه من الأقوال والأعمال. السؤال: هل وافق الأشاعرة على هذا القول أحد؟ الجواب: نعم، وافقهم على ذلك طائفتان مشهورتان، الماتريدية والشيعة الإمامية. السؤال: ما الفرق بين قول الأشاعرة وقول الجهمية؟ الجواب: المعرفة الاضطرارية والتصديق اختياري، ولكن شيخ الإسلام يرى أنه لا فرق بين قول الأشاعرة والجهمية، يعني لا فرق بين أغوالهم الاثنين. الطائفة الثالثة هم الذي يرجئون وعيد أصحاب الكبائر، وهؤلاء فرقتان: الأولى من يقطع ويجزم بسقوط وعيد الكبيرة لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ويحكي هذا القول عن مقاتل والأشبه أنه كذب عليه. الثانية من يجوز العفو عن جميع أصحاب الكبائر، وهذا القول الأشاعرة، وهو قول باطل لأنه يجب القطع بأن الله يغفر لبعض أصحاب الكبائر دون بعض، كما تواترت نصوص الشفاعة يدخلون كثيرا من الموحدين في النار، وكما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء، فأخبر أن مغفرته تقع لبعض أهل الكبائر. القدرية، كما كانت الفتنة الكبرى سببا لظهور الخوارج والشيعة والمرجئة، فقد كانت أيضا سببا لظهور القدرية، فإن الناس أخذوا يتساءلون هل ما جرى في الفتنة بقدر، ثم جرد النظر في مسألة القدر. وأخذ الناس يتساءلون هل أفعال العباد واقعة بقدر، أو أن الأمر آنف، أي أن الله لا يعلم، أي أن الله لا يعلم، أي أن الله لا يعلم بعمل العبد إلا بعد وقوعه. وكان للديانات السابقة تأثير كبير في تطور هذه المسألة. والقدرية لفظ يقال بالاشتراك على فرقتين، القدرية النفاة والقدرية الغلاة. القدرية النفاة هم الذين يطلق عليهم هذا الاسم أكثر من غيرهم، وهم فرقتان. القدرية الأولى وهم أتباع معبد الجهني أو معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وقد ظهرت بدعتهم في عصر الصحابة، وزعموا أن الأمر آنف، أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وقد كفرهم الصحابة بهذه المقالة، وحكي النووي وابن القيم إجماع أهل العلم على كفرهم، إلا أنه أشكل على القول بالإجماع أن معبد الجهني من رجال الكتب الستة. القدرية الثانية وهم الذين أنكروا عموم المشيئة والخلق، وآمنوا بالعلم السابق والكتاب الأول، وهذا زعموا أن العبد يخلق فعله، وهؤلاء هم المعتزلة، ومن وافقهم من الزيدية والإباضية والإمامية، وقد زعموا أن ذلك تحقيقا لعدل الله، وسموا هذا أصل العمل، وهم فروا من شيء فوقعوا في شر منه، وهو شرك الربوبية، ولهذا سماهم السلف مجوس الأمة. ثانيا القدرية الغلاة وهم الذين غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا تأثير العبد في فعله، وهؤلاء طائفتان. الأولى الجهمية وهم الذين أنكروا تأثير العبد في فعله كليا، وزعموا أن العبد مع القدر كالشجرة في مهب الريح، وإضافة الفعل إلى العبد إنما هي من إضافة الشيء إلى محله لا إلى فاعله. وقد سرى هذا الغلو في إثبات القدر إلى الصوفية أيضا. الثانية الأشاعرة، فإنهم غلوا في إثبات القدر حتى لم يثبتوا للعبد مع القدر إلا كسبا لا فعلا. وقد اختلف العلماء في الكتب الذي أثبته الأشاعرة، هل هو جبر خالص أو متوسط؟ فذهب الجرجاني إلى أنه جبر متوسط، وذهب ابن رشد إلى أنه جبر خالص، وأما أهل السنة فيقولون أن هذا الكسب لا يعقل، حتى قيل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. نعم، تمت هذه المادة. هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.